رجل حلق لحيته ويقول النية في القلب. يعني هذا الدعوة يا إخوة يدعي بها كثير من الناس، يقول الإيمان في القلب، ما يقول النية في القلب، يقول الإيمان في القلب، ويعمل يعني القصور ويظهر القصور على الجوارح ويقول الإيمان في القلب. نعم الإيمان في القلب، والنية محلها القلب، لكن ما يكون في القلب تترجمه الجوارح، تترجمه الجوارح. فالإنسان يا إخوان لا يغالط ربه ويغالط نفسه، الله يعلم الجهر وما يخفى. ما يكون في القلب من الإيمان، من قوة الإيمان وضعف الإيمان، يظهر على الجوارح. نعم. يكتب على مدخل حمامات الحرم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذه آية قرآنية. إذا كانت خارج مكان قضاء الحاجة لا بأس، إذا كانت خارج مكان قضاء الحاجة، والمقصود بذلك يعني تذكير الداخل لا بأس. أما إذا كانت في يعني قريب من قضاء الحاجة أو قريب من أبوابها لا يجوز، لأن هذا إهانة للقرآن. نعم. بعض حالق اللحى يقول لم يهديني الله لأربي لأحفي لحيتي. لا لا ما لا ليس كذلك، لم يهديني الله، لكن مثل ما جاء في الحديث يعني لا تعين الشيطان على نفسك، لا تعين الشيطان على نفسك والنفس الأمارة بالسوء، لأن أعداء الإنسان يا إخوان كثر، أعداء الإنسان النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي لا يريد خير الإنسان والهوى، هذه من أشد أعداء الإنسان، وبعدها يأتي عداوة بني آدم. فلا يغالط نفسه الإنسان. نعم يعني لو أعطي نقود مالية على أن يربي لحيته لفعل المستحيل حتى يربيها. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن داخل المسجد أو تدرس؟ نعم إذا احتاج، لا داخل المسجد العلماء يقولون لا تمكث داخل المسجد الحائض، لكن إذا احتاجت إلى قراءة القرآن في أي مكان لكونها معلمة أو كونها حافظة أو من هذا القبيل أو كونها مثلا طالبة يجوز لها أن تقرأ، لكن في المسجد داخل المسجد العلماء يقول لا تمكث الحائض داخل المسجد. نعم. هل يبطل الوضوء مس الفرج؟ نعم إذا مسه بغير حائل، إذا مسه مفضيا إليه، عند بعض العلم يقول ينتقض الوضوء، تنتقض الطهارة. وإذا كان ليس بشهوة، وإذا لم يكن بشهوة الصحيح أنه لا ينقض، إذا مسه بغير شهوة الصحيح أنه لا ينتقض على ما قرره بعض أهل العلم. ما حكم إعادة الوضوء بعد الغسل؟ هل يعتبر هذا من الوسوسة؟ نعم، ما ورد في الشرع أن الإنسان يتوضأ بعد الغسل إذا توضأ قبله، ما ورد في الشرع هذا. نعم أحسنت. اسمعوا، يقول الدكتور محمود يقول أن الآية التي كتبت بعيد عن الحمامات، والمقصود بها تحذير شاربي الدخان الذين يدخنون، وهذا صحيح إذا كان هذا مقصود حسن والله الحمد والمنة. نعم. هل المرأة إذا طال عمرها ولم تتزوج هل يكون لها أجر على الصبر؟ نعم لا شك، إذا ما تيسر لها الزواج وصبرت نعم تجر على هذا إن شاء الله، لأن الزواج يعني أمر مشروع، فإذا لم يتيسر تصبر على ما قدر الله وتوجر إن شاء الله على هذا. نعم. هل يجوز لي قراءة أذكار النوم وأنا جنب بسبب النسيان؟ نعم يجوز، لكن لا تنوي بها، يعني إذا كان فيها آيات من القرآن لا تنوي بها التلاوة، إنما تنوي بها الذكر فقط. أنا صليت العصر مع إمام وسلمت معه ونقصت ركعة ثم أكملت الركعة وعملت سجدتين قبل التسليم، هل صلاتي صحيحة؟ لا، الأولى أنك تعملها بعد التسليم، الأولى أنك تعملها بعد التسليم، لكن صلاتك صحيحة إن شاء الله. إذا أذن المؤذن وأنا أقرأ القرآن هل أستمع إلى الآذان أم أقطع أم أواصل؟ لا تقف وتستمع وتتابع المؤذن، لأن قراءة القرآن وقتها باقي، يعني تلاوة القرآن وقتها باقي، لكن الأذان ينتهي، فالأولى أنك تقف وتستمع الأذان وتتابع المؤذن وبعد ذلك تستأنف القراءة إن شاء الله، أو تبني على ما سبق. من صلى أربع ركعات ثم صلى ثلاث وتر هل هذا يعتبر أنه أقام الليل؟ إيش؟ من صلى العشاء أربع ركعات، من صلى آخر الليل أربع ركعات ثم صلى بعدها ثلاث وتر هل يعتبر أقام الليل؟ نعم إن شاء الله قام الليل، لكن قيام مختصر، قيام مختصر، والأجر من الله عز وجل حسب النيات، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.